وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. وقال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم فخذ منه. وهذه كما ذكرنا طريقة السلف، يعني من الصحابة ومن بعده، لأن السلف وعلى رأسهم الصحابة، وإن لم يكونوا أصحاب متون تحفظ من منثور أو منظوم، إلا إنهم كانوا أدرى بما هذه المتون بمن كتب المتون كذلك، لأنهم أصحاب عربية، وإذا كانوا أصحاب عربية يعني أصحاب لغة فقد أدركوا من العلوم ما لم يدركه غيره، لأن القواعد التي تكون في لسان العرب سواء كانت نحوية أو صرفية أو بيانية وما يتعلق بفقه اللغة فهم أعلم بها من غيرهم. وهذا العلم الجليل الذي هو لسان العرب هو الأساس للعلم الذي هو سلاح لكل فقيه وعقدي ومحدث ومفسر، ألا وهو أصول الفقه. يعني أصول الفقه وإن كان يسمى بهذا الاسم إلا أن الأولى أن يقال أصول الشريعة، بمعنى أن هذا العلم يحتاجه الفقيه ويحتاجه المفسر ويحتاجه المحدث ويحتاجه كل ناظر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الخلل فيه يفضي إلى الخلل في الاستنباط، بل الخلل فيه لا يجوز للناظر في الكتاب والسنة أن يرجح بين الأقوال، فضلا عن أن يستنبط بنفسه أحكاما مستقلة، فإن الثاني أعظم من الأول، لأنه من طرائق المجتهدين أن ينظروا في الكتاب والسنة فيستنبطوا منهما مباشرة. هذا لا يكون إلا لمن أتقن إمساكه بالسلاح الذي يكون ماذا؟ يكون في المعركة. فإذا كان كذلك فحينئذ النظر في أصول الفقه ينبني عليه أمران: الأول الاستنباط، والثاني الترجيح بين الأقوال. وهذا العلم مرتكز تمام الارتكاز على لغة العرب، فكان الصحابة هم أهل اللسان، فكان العلم أصول الفقه ركيزة وطبيعة في قلوبهم وعقولهم، وكان كذلك قواعد النحو والصرف والبيان ركيزة، هم أصحاب الشأن، حينئذ لا يقال بأن الصحابة لم يحفظوا إلى آخره، نقول هم أعلم بهذه العلوم ممن كتب في العلوم، ولذلك كانوا مرجعا لأهل العلم. فالذي ينبغي لمن أتى بعدهم أن يسلك مسلكه، فلما كانوا أئمة في اللغة وكانوا أئمة في أصول الفقه بهذا الاعتبار، حينئذ ماذا بقي عليهم؟ عندهم العلمان اللذان هما أساس فيه في الاستنباط والترجيح، فبقي النظر في الكتاب والسنة، وبقي النظر فيما تثبت به السنة، وهم قد كفوا ذلك، ليس عندهم إسناد إلا فيما حصل في الأزمنة المتأخرة، حينئذ لما حصل التفرق وحصلت الفتنة احتاج الناس النظر في الإسناد وفي من يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن العلوم علوم الدين مرتبطة بعضها ببعض، ولا يعرف التفرق والتمزيق بين العلوم إلا في العصور المتأخرة، وأعني بالعصور المتأخرة العصر الحديث هذا الذي أنشئت فيه الجامعات وأنشئت فيه المعاهد ونحو ذلك، هذه أخرجت العلم من المساجد بحجة ترتيب وتنظيم طلاب العلم وأن توضع لهم شهادات من أجل أن يصلوا إلى القضاء، ولا قاضي إلا بشهادة ولا مدرس إلا بشهادة، فأخرجوا العلم من المساجد فأفسدوه وبقي فاسدا إلى ساعة هذه إلا يشاء الله عز وجل. فكان طالب العلم يتلقى العلم في المساجد ويأخذه من معلمه بالوجه الذي كان في سلسلة العلم، كل طالب يأخذ عن شيخه العلوم كلها ثم بعد ذلك يبلغ العلم على وجهه. قال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم فخذ منه، فإن المرء عدو ما جهل، وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم، وأنشد تفنن وخذ من كل علم فإنما يفوق امرؤ في كل فن له علم. تفنن، هذا يدل على ماذا؟ على أن التفنن في العلوم هو أصل. فأنت عدو للذي أنت جاهل به، ولعلم أنت تتقنه سلم. يعني إذا أتقن العلم ماذا؟ صار مسالما له. وهذه للأسف الشديد مما ابتلي بها أهل العصر ممن تصدر لي للعلم، فمن أتقن الحديث بدأ يذم التفسير ويقلل من شأنه ويذم الاشتغال بالفقه والقواعد الفقهية إلى آخره وصول الفقه، ومن أتقن التفسير ذم الفقه وذم من يشتغل إلى آخره، فالكل يطعن في الآخر والكل يقلل من شأن الآخر. وإذا كتب فيما يتعلق بعلمه قال هذا العلم أجل العلوم على الإطلاق، وهو يتكلم في العقيدة، والآخر في التفسير فيجعل هذا العلم أجل العلوم على الإطلاق لأنه لا يحسن غيره، فلو زكى غيره لوقع في حرج، وكذلك سائل من يكتب في العلوم، وهذا يدل على أنهم جهلة بما يكتبون.